فلان أقوى الناس، تميز لماذا؟ لأن اسم التفضيل أضيف إليه. فلان أقوى الناس جسما، تميز جسما، لأنه لم يضف إليه اسم التفضيل، فصار الآن الحمد لله مسألة واضحة. طيب، فيه أيضا نوع رابع خامس ما ذكره المؤلف، وهو ما دل على امتلاء، ما دل على امتلاء، مثل قوله تعالى: لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز، لأنها فسرت هذا الملء ما هو ملء الأرض، إيش؟ ترابا، شجرا، إناء، لا ذهبا، فما جاء بعد ملء فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرت، اترك طابع، وكل ما تزيد المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. أنعم زيد العلم. إيش؟ أنعم زيد العلم. كيف أنعم زيد العلم؟ ما دعناها أهمها. دع ما يريبك إلى ما لا يريب. حسن زيد العلم. حسن علما. حسن زيد علما. علما. ونمط السلطة. لا بس علما ما هي عادة يقال الألم حسن. كثر لا بس غزر. الخلق اللي قال حسن. حسن. كلها بس بارك الله فيك. إياك وجدت. حسن زيد خلق. خلق. وش التقدير؟ تقدير حسن خلق زيد. صح، فأربع. حسن زيد خلقا. حسن الماضي مبني المجهول. الآن لما قلت مبني المجهول من طرف فلا هو مبني للفاعل ولا المفعول؟ لأن ما قابل سماكسة اللي قبل آخر. إيه. طيب، إذن علم. علم. للمجهول. لأنه مكسور ما قبل آخر. إيه. إذا سمع. سمع زيد قراءة أخيه. سمع. إيه، لكن ما بدي لإيش؟ ما مكسور ما قبل آخر، والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني المجهول. نعم، أو هذا الشافعي والشافعي له. شو تقولون يا جماعة؟ يضم الأول. لازم نضم الأول يا أخي. تجب على كل حال حسنا. حسنا. نعم. نعم. خلقا. خلقاً تمييز موصوف عن مفعول به. لمزة موصوف عن تمييز عن مفعول مفعول. نعم. حسن. رأى. إيه نعم. هات المفعول به. المفعول به. طيب. نعم. مستعلم مجهول. ايش؟ مستعلم مجهول. أوصان المجرم ضرب، يعني أوصان ضرب المجرم اعربها. نعم فصل. نعم متصل ولا منفصل؟ نعم طيب مفعول به. طيب تمييز محو عن مفعول به منصوب بالفتح الظاهر. احسنت. هنا اشتريت 50 قلما. المؤلف جاب اشتريت. بعت 50 قلما. طيب اعرفها. بعت في الموقع. نعم في الماضي يعني سكون اتصالي بين الرفع المتحرك. نعم وهي المتصل الذي اعظم في محل رفع فاعل. نعم 50 مطلوب به منصوب وعلى النصب به نعم عن كسرة. عن كسرة لأنه لأنه كل شيء نيابة عن كسرة وغنيمة عن كسرة والصواب عن فتحة. نعم لأنه ملحق لمن ذكر الساعة. نعم يلا كمل يا طيب. قال من والنون النون يلا كان سنون في اسم مفرد. نعم وقال من تمييز منصوب على قصر الفتح الظاهر على اخره. طيب زيد اكرم الناس او الناس اكرم الناس. اكرم الناس زيد اكرم الناس. ها طيب هذا ما صار تمييز لانه اضيف عليه. نعم اسم التفضيل. لكن يا شيخ لو وضفنا اكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا؟ النسبا تكون تمييز لانه ما اضيف اليها اكرم. لكن نحن اضفنا الى اكرم الناس اي قلنا ولم يضاف اليه اسم التفضيل ولم يضاف اليه اسم التفضيل فهنا اضيف الى غيره لان نسبا منفصل عن اكرم. طيب انتهى. زين الأعداد 21 و22 و23 و24 و31 و90 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا من مركبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30. طيب أنا أقول بالنسبة للأعداد المركبة بالنسبة للتذكير والتأنيث يعني مع المميز يعني. اي ما ذكرنا ما ودي نطول عليكم. يعني ما ودي نطول عليكم لان في بعض الناس ما اعرف ولا مثل الحين. كيف ندوخ راسه كيف الثاني. لكن هي اذا شئتم بحثناها. يعني ما يجر منها ثلاثة الى تسعة وكذلك ايضا مئة والف مليون كلها. شوف الاعداد المركبة وتسع واخوات. هل منصوب؟ طيب انتهى؟ ها؟ ما هو الخامس؟ دل على نعم ما دل على امتلاء؟ امتلاء مثل أخذتها يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا لأن الأرض ذهبا في الوقت الحاضر ما حصل. اشتريت من الصاع برا، تعرف من الآن طيب يجب الأضرب عن جره نعم برا طيب الأنواع الخمسة. طيب يا علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا نعم وهبت 11 كتابا نعم أيهم هم 9 ولا 10 جميعا لأنه مركب. طيب محل نصب نعم كتابا طيب إمداد أقول أنه منصوب على النصب الفتحة منع من ظهورها فتحة وين المقدرة على المقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة للدال عند ضرب منصوب الضربية على النصب الفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حرف طيب وأليا عند مضاف وأليا ضمير مبني على ضمير مضاف إليه إيه مبني على عندي مبني على ال عندي مبني على السكون على السكون في محل جر نعم تمام 100 عندي 100 درهم انتهينا من عندي 100 عندي 100 عدنا كما تحب محمد وين جاء مشروع إيه ما يقول يا مشروع خر مقدم 100 نعم ثم ضارب في آخر كم عدد 100 درهم تمييز تمييز هو الاسم الموصوف

فيقال مراة ولا يقال حصل. نعم كيف؟ اجتماع فعل ماضي وجملة فعل ماضي وسط. كيف؟ اجتماع فعل ماضي وجملة فعل ماضي وسط. إيه نعم. موجود في اللغة العربية. لماذا لأن هذه الحروف إذا عدها حروف شر لماذا نذكرها مع حروف الجر المؤلفة؟ إيه. لأنه لما كانت تستعمل هكذا وهكذا لم يذكرها. ولبعض العلماء ذكرها بن مالك ذكرها في حروف الجر. نعم ما على على الثلاث على الثلاث هنا ما حاشر نعم هي نعم حاشر يقول هذه ما مصدرية ظرفية يعني مدة دوام المستثنى فلانا مثلا وكذلك خلا وعدل شلون؟ نشعر بالضعف وعادة أن الضعيف يتبع القوي الآن اللي يعلمون صبيان الصغار يعلمونهم اللغة الإنجليزية ها؟ باي باي باي. السلام عليكم باي باي أين؟ وعندك بالتلفون يقولون ألو ما يقول السلام عليكم قادم نعم اللغة الإسبانية الآن الدارجة عربي كان العرب نعم صحيح الآن سنمكن الله كل الفرس والروم لغتهم غير عربية هذه فرسية ودرومية لكن لما جاءت الفتحات الإسلامية وصار العز للإسلام تبعهم الأذلة أما الآن هنا بالعكس الآن فيها الأفتات توجد بالأسواق في بعض الأسواق كلها باللغة الإنجليزية ما تدوش بالدكة ما تدوش أحيانا تعطى التذاكر حقت الطيارات لو تسقط التذاكر ما تدوش يذي لك ولا غير أين صحيح أين لا وبدوا الآن بدوا يعطوننا فواتير من المعارض والغير يشارينا إلى جو اللغة الإنجليزية الكتاب لأنهم يمكن أن دولة ما يعرفون كلهم مستخدمين ولا يعرفون اللغة العربية لكن أنا أرد الفتوى أقول ما أسلمك لأن تقنية باللغة العربية هنا وهكذا ينبغي لأننا إذا سكتنا عن مثل هذه الأمور انمحت اللغة العربية وصار آخر خلاص وصار الكبار المساكين اللي ما يعرفون اللغة الإنجليزية عادي الله ترضي الحال ما يقل اللغة ها؟ وبعضهم يعني يدرس أولاد اللغة الإنجليزية نعم ويظهر اللغة العربية بشيء من الاستماع والاحتقار أعوذ بالله يا الله عافية هذا خطأ عظيم لغة القرآن والحديث تزدر ما يكتب الشيخ للمسلمين عن هذه الأشياء نعم يعني يكتب المسؤولين عن هذه يعني الطيران وغيره يعني تذاكر أن يكتب هذه التذاكر باللغة العربية والله أحسن ما في شك ما في شك إنها إنه خصوصا إذا صار من رحلات داخلية يمكن الخارجية قد تكون فيها ناس ولو جهد يكتب هذا بلغته هذا اللغة نعم الإمام أحمد رحمه الله كره هذا والأصل في الكراهة التحريم عند الإمام أحمد إذا قال أكره كذا فهو يرى أصحابه أن هذا التحريم واللي بعد عن التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي لا شك أنه أقر على نفسه إقرارا فعليا بأنه ذنب من الأذناب أما اللي يجمع بينهم من أجل يعني المصلحة هذا ما في معنى إن شاء الله. نعم أبدا ما أعرفون الميلاد إلا إذا كان هناك سبب ويقولون العرب هم هم حجة هم حجة حجة ما قال الله ورسوله. وأنت الآن هل تحب أن تكون تابعا لغير المسلمين أو للمسلمين؟ المسلمين. وإذا كان هؤلاء يعتزون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فلماذا نعتز بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ننظر ذل والهوى ندينه؟ البلاد المستعمرة من قبل الإنجليز والفرنسيين هذا قد يعذرون، لكن البلاد اللي ما استعمرت الحمد لله كيف انهم يروحون يسمعوا اذناب؟ نعم النقص العلم على انه يكره، لكن اذا جعلها بدلا عن اللغه العربيه في جميع التخاطب فهي للتحريم اقرب. اذا كان الكلام مناقش تقولون، اذا كان الكلام تاما موجبا وكان استثنى بإلا وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. مثاله قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا إعرابه قام فعل ماضي مبني على الفتح القوم فاعل مفعول وعلامة رفعه أمر ظاهر على آخر إلا أداة استثناء زيدا استثناء منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عليه. طيب استثناء بإذن إذا كان كلام قبلها تاما موجبا فهي منصوبة، إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء، إذا كان ناقصا فعلى حسب العوام. طيب تقول ما رأيت غير زيد أين؟ صحيح أعرفه. ما نافية؟ نعم. رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون صحيح ضمير رفع متحرك. نعم. والتاء ضمير مبني على الضم. ضمير إيش؟ ضمير متصل. نعم. مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. وغير أداة استثناء. لا. هم إذا الكلام اللي قرأ الآن مش التام ولا غير التام؟ إذن على حسب العوام. غير نعم انتبهوا يا جماعة، غير مفعول به منصوب نعم غير لغة وزيد مضاف إليه نعم مجهول بإيش؟ نعم وعلم سبب الله ما قام القوم غير زيد غير ايش؟ زيد بالجر غير زيد. إذن المستثنى بغير مجرور لا غير، كيف هنا غير وسوى وسوى وسوى كل المستثنى بها مجرور ما مكفين همه. طيب الآن ما قام القوم غير حرك غير غير تحريك آخر غير زين كيف؟ من جسك؟ بدل من نستطيع تعمل على المسلم بإلا؟ إلا طيب إذا بدل من القوم من القوم شو يا جماعة؟ أحسنت يلا تعرفه على وجهي ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد ما نعم قام فعل ماضي من على ما قام نعم القوم فاعل مفعول القوم الضير على قوله. غير بدل من القوم بدل مفعول مفعول. زيد وهو وعلم مترفع. وعلم القوم. لا غير. أنت ولا مفعول مثل. الضم الضير على غير. وهو مضاف وزيد مضاف. مجرور مضاف. هذا عبد الجلال وعلم جبه عبد الجلال كسر الظهر على طيب وجه الآخر لا الوجه الآخر للأخ اي نعم ما قام القوم غير زيد نعم قام ماضي نعم نعم القوم مفعول به كيف القوم مفعول به ولا فاعل فاعل فاعل لأنه هم اللي قام نعم نعم غير غير غير غير زيد غير زيد غير أداة استثناء أداة استثناء منصوب منصوب على الاستثناء منصوب على الاستثناء وعلامة نصب الفتحة نعم غير مضاف غير زيد غير زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة في الواحد نعم طيب وما تحتاجون إلى تمرين ها صوركم فاهمين مرة فهنا الاستثناء بإلا مفهوم عندكم زين مفهوم ما في إشكال إذا ذكر المستثنى والمستثمين فهو تام تام موجب إذا ما في نفي فإن كان في نفي فهو تام من إذا لم يذكر المستثنى فهو ناقص تمام طيب إذا كان تاما موجبا وجب النص إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنص إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل فأنتم ماذا زين هذا الحكم ركبوا على الأربعة اللي هي غير وسوى وسوى وسوى على نفس غير مع اللي بعدها غير إذا كان الذي قبلها تاما موجبا وجب نصبها على الاستثناء إذا كان تاما منفيا جاز فيه الوجهان إذا كان ناقصا فعلى حسب العوام هذا باعتبار لفظ غير وسوى وسوى أما الذي بعدها فهو مجرور دائما المؤلف يقول فهو مجرور لا غير مجرور دائما في إشكال هذا بقى خلا وعدا وحاشا يجوز فيها الجر والنصب ما لم تتقدمها ما فيها تعين النصب واضح ما في إشكال نعم فيها النصب والجر فإن اقترنت بها ما فهي منصوبة لا غير فالمستثنى منصوب لا غير وإن تجردت من ماء جاز الوجهان النصب والجر تمام طيب أما بالنسبة لهذه الأدوات نفسها فهي إن نصبت ما بعدها أفعال وإن جرت ما بعدها حروف حروف جر زين ولا لا طيب إذا قلت يا خالد قام القوم ما خلا زيد فما يجوز في زيد ما خلا زيد ولا يجوز زيد طيب اعرف قال القوم قام فعل الماضي مبني على الفتح على بس خلاص مبني على الفتح القوم فعل مبني على الفتح نعم مصدرية ترى من اللي قال انه كتب عندكم من هنافية ها ايش قلنا فيه ها غلط غلط مصدرية ما مصدرية يلا خلا خلا فعل الماضي خلا فعل الماضي بالاستثناء لا فعل الماضي مو بيرفع مبني مبني على السكون ما هو مبني على السكون إلا معظم رفع متحرك ما هو اللي آخر ألف والألف مهم مفتوح ها ما ألف ألف ما اسمه مضموم إذن على فتحة مقدرة، لأن فعل الماضي يبنى إما على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وإما على الضم مع واو الجماعة، ومع ذلك على الفتح. إذن خلا فعل الماضي مبني على فتح مقدر على آخر. منع من ظهورها التعرض. طيب، والفاعل المستتر وجوبا تقديره هو. نعم. زيدا صح. طيب، قام القوم ما خلا زيد تعربة مثال وشو ما خلا زيد نعم هذا المثال نعم هل هو صحيح أو غير صحيح؟ أصبر يا جماعة ليش؟ لأن ما إذا دخلت الخلاء فإذا المصدر للبعض إذا نصوره قام القوم ما خلا زيدا تعرف قام في الماضي مبني على فتح مخلى لهم الإعراب القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على خيره ما نافية كيف نافية؟ ما نافية نافية إيه؟ ما مصدرية وزيدا خلا فعل ماضي كيف لا يا أخي عمي صفر يا جماعة الرجل الظاهر من السارح من تعدي يمكن البحر الأحمر لأن أخال المعرفة تروح من معلمين نفس المثال اي ما في شك في الماضي لكن ما انا بالفعل حتى مش الفعل مش اعراب اصبر يا اخي انت بتعرف لانك عرفت من قبل نعم وش اخره لا وش اخر هذا الفعل الالف يكون مبني على الفتح أما أسماء رب خالد لماذا؟ طيب الجارك على إيش؟ فعل ماضية على إيش؟ على الألف من المضيفة تعال كمل يا أخواني هذه ما هي مشكلة لأن خلا معروف من آخر ألف وهو فعل ماضي والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون على السكون مع ضمير رفع المتحرك وعلى الضم مع واو الجماعة والباقي على الفتح إما فتحة ظاهرة كضرب أو مقدرة كرمى وأداء وخلا وحاشا نعم نعم منع من ظهورها يعني. نعم والفاعل نعم زيدا مفعولا به مفعولا سلق بالنصب بالرفع نعم ها. صحيح يا جماعة؟ طيب في عدا المستثنى بعدا اي نعم ها حكمه اذا كانت مسبوقة بماء طيب واذا كانت مجردة احسنت مثل لها مجردة رأيت القوم إيه؟ تعرف على وش الجر؟ إبراهيم الحدي انتبه. نعم. جر. نعم. طيب. اسم مجرور بعدا وعن جر كسر ظاهر في اخره. ها طيب يقول مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما ان نصبا فعلان. طيب يا خالد حاشا وش تقول فيها في المستثنى لحاشا؟ بكل حال ما حرص الله عدا وقال إن إذا سبقتها ماء المصدرية فإن يجب النصب. نعم. وأما إذا لم تسبقها هذه الماء المصدرية فإنه يجب. لا هذه الماء هذه ما هي نفس ماء المصدرية. نعم. إذا ما سبقت ماء المصدرية فإنه يجوز الجر والنصب. أحسنت صح. صح. مثل لها مجروره اكل القوم. نعم. خلا زيد هل نقول خلا ولا حاشا؟ لا حاشا زيد. حاشا زيد. طيب تعرف اكل فعل ماضي مبني على الفتح الضائع في اخره والقوم فعل مرفوع بالضم الضائع على اخره وخلا حاشا شيخ ها حاشا ايش اي حاشا دائما هي بالحظ ظاهر اكل. نعم صح حاشا حق جر. نعم. وزيد اسم مجرور بحرف الجر وعلى بحاشا بحاشا وعلى من جد الفتح ما يرفع تمام صح. طيب صح. طيب اذا المستثنى بحاشا وعدا وخلا لنا فيه نظران. النظر الأول في المستثنى يجوز فيه الوجهان ما لم تقرن بما المصدرية، فإن قرنت بما المصدرية تعين النصب وإلا جاز الوجهان النصب والجر. هذا باعتبار ما بعدها. أما باعتبارها هي فهي إن نصب ما بعدها فهي أفعال وإن جر ما بعدها فهي حروف جر. نعم. إذا تقدمت هنا. نعم. بعدها دائما حروف جر. إيه نعم نعم حروف دائما. طيب. نعم. إحنا قدمنا ما مكرر. ها؟ يعني الجملة تكسر. ها؟ ما هو ما دخل عليه كتاب المصدر. الجملة هذه كلها في محل نصب على المصدرية على الاستثناء، لأنه ما عدا ما عدا زيدا مثلا متجاوزين زيد. نعم. إيه معلوم لأنه هم النحويون عجزوا أن يكونوا من هذه مصدرا من لفظها فأخذوا بالمعنى خلونا. والحقيقة أنه أنه لو قيل إن العرب هكذا نطقوا وقالوا ما عدا زيدا في حالة ماء في وجود ماء وما عدا وعدا زيد